الله الرحمن الرحيم. أرجوحة يعني ها أرجوحة ها على أرجوحة إيه؟ ومعي صواحبي فصرفت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فكنت هرهر حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طاهر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يروني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فأسلمني إليه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن هو حاء قال وحدثنا أبو نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة هو أيمن عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول وتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري القروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ونعمها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا قال يحيى وإسحاق قال أخبرنا وقال الآخر حدثنا أبو معاوية عن العطش بن إبراهيم عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. قال باب التهميد باب استحباب التزوج والتهميد في شوال واستحباب الدخول فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت وزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضائي له مني. قال وكانت عائشة تستحب أن تبدل نساءها في شوال. قال وحدثنا ابن عمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر إلا عائشة. قال وحدثنا ابن أبي بكر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في رجل الأنصار شيئا. قال وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية البزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تلبسون الفضة من قرب هذا الجبل ما عندنا ما نؤذيك ولكن عسى أن نبعثك في بعض تصيب منه. قال فبعث بعضا إلى بني عباس بعث ذلك الرجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري ابن سابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة. تقدم لنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تستأذن البكر، نعم، وتستأذن السيد. البكر أذنها صمت، يقول له أنا أريد أن أزوجك يا بنتي لفلان وهي بكر، فإذا سكتت فهذا دليل على قبولها. وأما الثيب فلا بد يقول له أنا أريد أن أزوجك لفلان، وتقول نعم أنا أريد، قابل زواجك. فهنا بين حكم آخر، مثلا تكون بنت صغيرة السن فله والدها أو جدها يزوجها بدون أن يستأذنها، لأن هي ما تعرف مصلحتها وهي صغيرة لسه، ما تعرف عمرها 6 سنوات، ما تعرف بعد الزواج أبدا. فلذلك هذا جائز، مين اللي يزوجها؟ إما أبوها أو جدها بس، أما غيرهم فلا يجوز. فأي إنسان ولي عمها أو يعني عمها أو أخوها أو ابنها لا يزوجها وهي صغيرة. مين اللي له يزوج صغيرة؟ نعم، الأب والجد، لأن الأب والجد حكمهما واحد في الميراث وفي كثير من الأحكام. أما غيرهم من الأولياء فلا يجوز له أن يزوج الصغيرة حتى تبلغ، فإذا بلغت يستأذنها ويزوجها، فعمها كذلك وابنها كذلك وهذا. فهذا مع باب تزويج الأب البكر الصغيرة بدون أن يستأذنها، لأنها ما تعرف مصلحتها الآن. فلأجل ذلك هذا جاء. إيش الدليل على ذلك؟ قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، هنا تزوجها بمعنى عقد عليها، ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات، فهذا دليل على أنه فيقول إيش الدليل هذا الحديث؟ قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة، ما قال حدثني أبو أسامة، قال وجدت في كتابي، وهذا يسمى متابعة، يعني متابعات، لأنه ما يكفي واحد يقول وجدت في كتاب فلان يعني قرأت عليه، معلش سمعت منه حدثنا أخبرنا، أما وجدت في كتابه قد يكون مو هو كتب، فلذلك هذا في يعني متابعة. لذلك قال هنا في المتابعة، فهذا قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام، عن أبي هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالة، قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، يعني كان العقد في مكة. لما توفي خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم سودة وهي كانت مرأة كبيرة، ثم بعد ذلك خطب عائشة رضي الله تعالى عنه من أبيه، فزوجها رسول الله وعمرها 6 سنوات، معناه عقد عليها. هنا تزوجها بمعنى عقد عليها. ولما هاجر الرسول إلى المدينة، نعم، بعد ذلك دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي معناه دخل بي، وأنا بنت 9. قال فقدمنا المدينة، بعد ذلك هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر أبو بكر، معروف أنهم كانوا في صحبة، ثم بعد ذلك لحقت عائلتهم بها. قالت فقدمنا المدينة فوعكت، يعني أصابتها الحمى. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى هذه المدينة، نعم، كثير من أصحاب رسول أبو بكر وبلال وغير ذلك كلهم أصيبوا بالحمى، وكانت المدينة فيها يعني الحمى موبوءة. ثم بعد ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله هذه الحمى إلى الجحفة، فنقلت فشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى، فأصبحت هذا. قال فوعكت، يعني معناه أصابتني ألم الحمى، فوفى شعري جميمة، يعني بعد ما مرضت سقط شعره. ومعلوم أن الإنسان لما يمرض المرأة والبنت وغير ذلك قد يسقط شعرها، خصوصا إذا أصابتها الحصبة، يعني الحصبة معروف أنها هذا. فوفى شعري، بعد مدة شهر شفيت من المرض هذا وزال عنها، فصار شعرها كبير وطال حتى وصل إلى جميمة رأس، يعني نزل إلى أسفل كده. هذا معناه الجميمة، جمع جمة، وهي الشعر الذي ينزل من أعلى إلى الأذن. أعلم. فأتتني أمه رومان وهي أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنا على أرجوحة. أرجوحة معناه يعني رأينا هنا في المدينة يعملوا يساووا خشبة كده كبيرة وحطوها كده في مرتفع، ناس يقعدوا هنا وناس يقعدوا، وتنزل كده وتطلع كده، هذا الأرجوحة. دحين عادت في ألعاب، هذه كان زمان ما في ألعاب زي دحين، هذه كانت هذه الأرجوحة، يعني يكون كده فوق شيء مرتفع، فواحد يجلس من هنا يصير كده بعدين يرتفع هذا ينزل كده هذا وكان تسمى مكركب ولا ايش نحن نسيت يعني كان في المدينه يلعبوا بها الحين عدد جات العاب جات الكره وجات اشياء واشياء يعني ما هذا معناه ارجح فكانت تلعب مع البنات وهي بهذا السن ومعي صواحبي يعني ايه بنات مثلها فصرخت بي يعني نادتني قالت لي يا عائشه من بعيد هناك فبصفه ان اقدمت اليه فاتيتها وما ادري ما تريد ها لما قالت يا عائشه فهي حضرت الى امها وقالت ما تريد فاخذت بيدي فوقفتني على الباب فقلت ها ها يعني معلوم لما نادتها بهذا الصياح خافت شوي حصل عندها خوف ثم بعد ذلك هدأت فلما هدأت يعني زال ما لان ايش ليش نادتها تبغى تضربها تبغى تعطيها شيء تبغى توبخها تبغى تخاصمها يعني معلوم الانسان لما ينادي الكبير قد يعني يحصل له بعض الشيء من هذا ها قال ها ها يعني ايه والهاء الثاني يعني زي ما يقول يعني تعالي تعالي او خذ حتى ذهب نفسي يعني ذهب الروع الذي كان في نفسي فادخلتني بيتا اخذتني يعني مكان فاذا نسوة من الانصار فقلنا على الخير والبرك كأنها هي تفاهمت مع هؤلاء النسوة من الانصار ان تأتي بنتها عائشة رضي الله تعالى عنها ويغسلنا رأسها ويطيبنها ويلبسنا ثياب العرس ثم بعد ذلك يدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير والبركة وعلى خير طائر فهذا فيه دليل على أنه إذا سمع إنسان مرأة تزوج أو بنت تزوج فيدعو سواء كان رجالا أو نساء فكذلك هم دحين دعوا قال على الخير والبركة لأن هؤلاء النسوة من الأنصار فهمنا أن إيش تريد أمها أن هؤلاء النسوة يغسلنها نعم ويطيبنها ومثلا ويسرحن شعرها ثم بعد ذلك إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمنا هذا وهذا فيه تقريبا هذا من إعلان النكاح لأن النكاح فيه إعلان وإعلانه كثير ها فلما نجي نساوي عقد النكاح نجمع 10 أنفار 20 نفر لما نساوي وليمة نعزم 50 نفر 60 نفر هذا فيه فائدة بخلاف الزنا الزنا ما حد يدري عنه إلا هم الاثنين سوا ما يرضوا يخلوا أحد هذا فلذلك وهذا من إعلان النكاح فهذا ثم بعد ذلك إعلان النكاح مثلا الوليمة يكون فيها جمع وكذلك من إعلان النكاح مثلا اليوم نحن نساوي وليمة تزوج فلان على فلان بعد سنة وإذا به نساوي كمان عقيقة ولدت يتذكر اللي حضر الوليمة إنه أن هذه البنت اللي زوجناها أو المرأة اللي زوجناها ولدت فالنكاح دائما إعلان وكذلك من الإعلان الدف يضرب النساء بالدف ويغني كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا زوجت يعني بعض أقاربها كانت تأخذهم إلى بيت العروس ويغنين النساء ويقول ولولا الحبة السمنة ما حلت بواديكم وفيها أبيات شعرية وهذا معنى فقالوا على خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي غسلنا رأسي وأصلحنني معناه يعني سرحنا رأسه وشعره فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه يعني وهذا فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على زوجته ليلا أو نهارا ما في فرق لأنه ما قالوا إلا في الليل زي ما هو العادة الآن العريس متى يدخل على زوجته مثلا في الليل فجائز في الليل في النهار فهؤلاء النسوة قمنا محل الشاهد الذي أنها تزوجها الرسول عمرها كم 6 سنوات ومعلوم لما كانت عمرها 6 سنوات ما عندها فكرة عن الزواج نعم فزوجنا ثم فيها فائدة مثلا الرسول تزوج عمرها لو قال أبو بكر ما يزوجها الرسول يتزوج واحدة غيره خسارة هذه ولا لا لو فرض أنه لو قال أبو بكر أنا زوجك حتى تكبر الرسول قد ما يصبر يروح يخطب مئات نساء يخطب يتزوج فهو يغتنم الفرصة يعني خلاص هذه يعني في هذه فائده كبيره جدا فهو الرسول ما خطبها وما معظوم ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ابي بكر كما تقدم لنا في احاديث كثيره ان ما في يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يعني يذهب الى بيت ابي بكر حتى لما اراد ان يهاجر جاءهم بعد الظهر مع انه العاده ما يجي بعد الظهر يجي دائما اما صباحا واما مساء في يوم من الايام جاءهم بعد الظهر فلما دخل بعد الرسل تعجب يعني بكر ايش جايب الرسول بعد الظهر زيارات مو بعد الظهر دائما الناس ما يزوروا بعد الظهر فدخلنا فقال يعني ما يعني في احد معكم في البيت خلي يخرج عشان في كلام سر فقال ما في احد ما في الا عائشه زوجتك وأمها. فكلم أبو بكر يعني الرسول كلم إن الله أذن لي بالهجرة، أذن لي بالهجرة. فقال له أبو بكر الصديق أنا أريد أكون يعني مصاحبا لك، ولي ناقتان، خذ واحدة وأنا واحدة. قال له لا، الثانية هذا أخذها بقيمتها. ثم بعد ذلك هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك محل الشاهد الذي يريد الإمام المسلم هو أن الرسول يعني تزوج عائشة وعمرها 6 سنوات، ودخل بها عمرها 9 سنين. ومعلوم هذا دليل على أن للأب أن يزوج بنته البكر الصغيرة بدون إذن، مع أن تقدم لنا أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد يزوج بنته يستأذن، يقول لها فلان ابن فلان يبغى يريد يخطبك، ماذا تقولين؟ فإذا سكتت وهي بكر زوجها، أو بكت كما الناس يقولوا في الكتب الآن، وسكوتها هو قبول، لأن ما تقدر تقول أنا أريد، يقولوا أنا ما تستحي الناس أول، لكن لا ما يقولوا أبدا، لابد تقول لازم أنا أبغى أشوفه، لابد أجتمع معه، لأن المسألة تغيرت الأوضاع، يعني الأوضاع الأولانية غيرها. إلا ورسول الله رحمه فأسلمني إليه. والحديث الثاني مثل قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حول الإسناد وأوحى وقال حدثنا ابن نمير واللفظ لو حدثنا عبده هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، يعني عقد علي، هنا تزوجني بمعنى نعم، وبنى بي يعني دخل بي وأنا بنت 9. بعض الناس يقول طيب كيف واحد يتزوج بنت عمرها 9 سنين؟ هذا موجود في بعض البلاد، يمكن المرأة تكون عمرها 9 سنوات وإذا صارت 10 تلد. بلاد تكون بلاد حارة ومثلا بنت منعمة تأكل أحسن الطعام وتشرب أحسن الشراب ومرتاحة لا تشتغل ولا شيء، وهذا موجود في كثير من البلاد خصوصا البلاد الحارة يوجد يعني في موريتانيا وفي أفريقيا كثير، يعني بعض البلاد موجود هذا، يمكن هذا ولا فيه شيء. يجي في البلاد الباردة ما يمكن، مثلا واحدة في مثلا في روسيا ما يمكن. ولذلك البلوغ يختلف، البلوغ بعض البلاد يكون 15 سنة، يمكن البنت تبلغ في 11 سنة. وقد مر علينا أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن العاص بين الأب وبين الابن 11 سنة أبدا. وكذلك يعني بعض مثلا الأمراء والحكام يزوجوا أولادهم عمره 13 سنة أو 14 سنة، بعد سنة ولا بعد سنتين، يمكن إذا كان الناس يبلغ 15 ويبلغ 13، والبنت كذلك تبلغ عمرها 12 سنة 13 سنة، ممكن هذا أبدا يعني ما في شيء. ولكن كان سمعنا ضجة زمان رأيتها في صحف المملكة العربية السعودية، يعني بعض الشباب ما يعرف الحديث وأجيب إيش دخل يقول كيف واحد يتزوج، يعني حديث أن الرسول تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات هذا ما يصح. ليه؟ عدم الفهم. أنت مش فنك هذا، أنت فنك فن الأدب، إيش دخلت في الأحاديث؟ ثم أحاديث في البخاري في مسلم ما يقدر واحد يقول لا كده فيها ولا كده فيها، هذه أخذت بها كثير، يعني يدخل في أشياء ما يعرف أبدا أبدا. أنت حق اللغة العربية خليك في اللغة العربية، حق الأدب خليك في الأدب، أبدا. فصارت ضجة قد إيه كبرى يعني، ولذلك هذا لا ينكر أبدا، هذا ممكن إلى الآن ممكن، وكثير من الناس رأوا هذا أن ما بنت عمرها 9 سنوات عمرها 10 سنوات تلد. وحدثنا كذلك عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، يعني دخل عليها الرسول ولعبها مع يعني صغيرة. ومعلوم أن البنت ما يكون، وقد تقدم لنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عندها عرائس زي البنات في عصرنا، كان البنات في العصر القديم عندهم خروف يساوي عروسة، وهذا يقول هذا أبي وهذا زوجي وهذا عمتي وهذا خالتي وكذا موجود، يعني رأيناها الآن لا، في أشياء حديثة جديدة نعم موجودة من هذا إلى عم نبيه. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لما عاد الرسول من تبوك ودخل عليها، وكان عائشة رضي الله تعالى عنها جالسة وكان في ستار نعم، وهذا الستار مغطى، وإذا به نعم جاءت الريح فكشفت الستار، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم هناك يعني تقريبا فرس بجناح، فقال لا ايش هذا يا عائشة؟ قال هذا بناتي. وهذا الفرس طيب اللي وصلهم؟ قال هذا فرس سليمان فرس فرس، فرس فرس له أجنحة، ما في فرس له أجنحة. قال أنت ما سمعت عن فرس سليمان؟ ها؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ. ها؟ وهذا معروف يعني إلى الآن موجود، يعني البنات يلعبن بهذا اللعب، ف يعني قالوا ولعبها معها. ودحين لو واحد برضه يتزوج الآن يمكن تأخذ أشياء ثانية، يعني عصرنا غير العصر الأول. العصر الأول يمكن الآن تكون هي يعني بتدرس تأخذ كتبها معها، خياطة تأخذ مكينتها معها، لأنه كل وقت له إيه وقت. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول ولعبها معها، يعني ذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبها على رأسها، وهذه الأشياء اللي كانت تعمل بها. هذا وهذا تقريبا يدل على إيه، على صغره. والحديث هذا الذي أخرجه أبو داود، لأنه أبو داود هذا أخرجه، كان نحن زمان رأينا هذا الحديث، فين رأينا ما أعرف. وإذا به في سنن أبي داود مبوب عليه باب اللعب بالبنات، فأنا كنت شفته بعدين جيت أدوره نسيت الترجمة. إباحة التصوير دور، حتى اتهمت نفسي أني أنا ما شفته، يعني بعد كل تعب حتى حصلنا، ولذلك ما أنسى دحين، قبل سنين يعني كثير. لأنه مبوب عليه باب اللعب بالبنات، كده الباب. أنا كنت لا أظن إيه باب جواز إيه التصوير للأطفال، فإذا كان صورة صغيرة كده، لكن مو زي صور زي في المعارض، إنه مرأة كده كبيرة قد إيه ولابسة، حتى إنه بعض الأطفال إذا دخلنا يظنها أنها مرأة، يقول تبغى تمد يدها تسلم عليه، بنت طفلة صغيرة عمرها سنة ولا سنتين تمد يدها تبغى تسلم على على على, على, على, على ها، هذا ما يجوز. فالصور فالتصاوير الصغيرة مثل هذه الذي يظهر من النصوص أنها جائز، ما في شيء. تكون بلا ولد، حتى لو كان صغير. وهناك يعني كثير من العلماء لا يقولوا كل يعني الصور حرام، سواء كانت بظل أو بدون ظل. وأكثر العلماء المتقدمين كده ما في كلها. ويكفي ذلك قصة الرسول لما دخل على عائشة وعندها قرام، يعني ثوب كده وفيه صور، فقال أزيلي قرامك عنا، معلومة إلا في الثوب ما له صور ما له ظل، ومع ذلك ولذلك الصور محرمة يعني هذا. لكن دحين الحمد لله الجو الناس العلماء والدنيا كلها قالوا انه ايش انه هذا جائز، وانه ما ادري ايه وساوي فلسفه، ولكن الله الذي يظهر ان ان ان الظل ان حرام. واذا كانت هناك ضروره كالاقامه والتابعيه وغير ذلك فالانسان يفعلها عشان وان شاء الله ربنا يغفر. اذا واحد ما عنده الا هذا يدخل الجنه ان شاء الله بسلام. يعني كون نقول حلال هذه مشكله، يصير بعدين ذنبين، ذم انه حلال والتصور واحد يكفي، يتصور معلش وجوه دحين يقول لك لا هذا ايه ظل. طيب ظل يقول زي المراية اذا رحت انا ما في صورة. وما ادري كمان قالوا انه يعني يكون كالضيء في الثوب، يعني وكل هذا تقريبا ما. ولذلك هذا يعني دليل على ان الاطفال الصغار لهم ان يلعبن بايه بالعرائس وبغير ذلك، وأن هذا ليس فيه شيء. قال ولعبها معها، معناه يدل على أنها صغيرة، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، يعني توفي رسول الله وعمرها 18 سنة، وبعد ذلك عاشت كذلك ما شاء الله طويل. يعني بعد عهد عثمان رضي الله إلى عهد معاوية هي عاشت وكانت عالمة، لأن الرسول عاشت مع رسول الله وتعلمت العلم منه. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله وهي بنت ست. هنا يقول بنت ست والأول يقول بنت ست، كيف الجواب على هذا؟ الجواب على هذا يعني كانت هي عمرها كم، يعني 6 سنين مثلا، 7 سنوات إلا شهر أو شهرين، فألغي الزيادة. هذا يصير جمع الأحاديث، وهذا موجود في الأحاديث الكثيرة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الرسول صلى في المدينة مستقبلا بيت المقدس 17 شهر، في بعض الروايات 16 شهر. كيف الجواب؟ إلا قال 17 شهرا يعني غلق الناقص غلبه، والذي قال 16 زاد. مثلا الرسول هاجر يمكن جاء في ربيع الأول وحولة القبلة يعني تقريبا بعد 18 شهرا أو 16 شهرا، فيصير هذا ويصير الأحاديث تتجمع مع بعضها. فالذي قال 6 معناه الزيادة ألغاها، والذي قال 7 تمام السنة، مثلا 6 سنوات و8 أشهر قال 7، خلاص يصير تمام. واحد كان قال ست سنوات قال ست سنوات بلاش من الزيادة. وهذا موجود. الواحد دحين تسأله عمرك كم يقول لك مثلا يقول لك 50 هو يكون 51 يقول 50 بس. واحد يكون عمره 10 سنوات يقول نقول له كم عمرك يقول مثلا 10 سنوات ونص يقول 10 سنوات يلغي الثاني. واحد يبقى يكبر نصه يزيد معلش ها لأن الناس يختلفوا يعني ها في إنسان يريد أن يكبر نفسه في إنسان يريد وبرضه نحن نقرأ إيش الشعر الذي ذكره الإمام النووي في هذا. قال في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى لي وأنا بنت 9 سنين. وفي رواية زوجها وبنت 7 سنين. وهذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا. وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي والولي هو يعني أبو بكر الصديق أبد. وأجمع المسلمون على جواز تجويز بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث. وإذا بلغت فلا خيار لها إذا بلغت بعد ما بلغ في فسخ عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق لها الخيار والصحيح لا إذا بلغت. أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور. ما يجوز يزوج الصغيرة أبدا حتى تبلغ. فإذا بلغت بعد ذلك يستأذنها ويزوجها ويزوجها للكفر. قالوا فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز يجوز لجميع الأولياء ويصح لها الخيار إذا بلغت. يعني جميع الأولياء لهم يزوج البنت الصغيرة وإذا بلغت قالت ما تبغى لها لأنه ما يدخلها وهي ما تستطيع الجماع. يعني ما يجوز واحد يزوج بنت عمرها 5 سنين ويقول له خذها روح اتصل الجامعة قد تموت يعني فهذا ما يصح. يزوجها وتقعد عنده حتى تكبر. فإذا استحقت ممكن تتحمل الجماع ذاك الوقت يدخلها على الزوج سواء كانت بالغة بلغت أو لم تبلغ يعني. تزويجها قبل. وحكاه الخطابي عن مالك أيضا وهو أعلم. وأعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لألا يقع في أثر الزوج وهي كارهة لأنها صغيرة. وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فواته. لأن دحين الرسول لو ما أبو بكر ما زوج الرسول عمره 6 سنوات عقد عليها بغل الرسول رح يخطب 100 مرة غير كل واحد أهلا وسهلا يقول ولا لا فهالفرصة تفوت عليه بعدين فيستحب تحصيل الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وإن اختلف فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها لأن 9 سنين في بعض البلاد تكون بالغة أو تكون قريبة من البلوغ. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بالسن. وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا منع من ذلك. فمن في من أطاقته قبل 9 ولا الإذن فيه لمن لم تطيق وقد بلغت 9 قال وكانت عائشة قد شبت شبابا حسنا. يعني إيه شبابا حسنا؟ يعني إيه متمتع طيب في بيت أبي بكر. وأبي بكر رجل ما هو فقير رجل غني ومعلوم بيت الأغنياء غير وبيت الفقراء غير الناس الأغنياء تجد طعامهم غير طعام الفقراء وطعام المتوسطين أبدا فلذلك كان يعني عمرها 9 سنوات وهي يعني مع غيرها يمكن واحد يشوفها يزور عمرها. وهذه أشياء يعني تختلف وقد يكون مثلا أهلها مثلا أبو بكر رجل في شيء من الطول أمها كذلك في بعض الناس القصار الأب قصير والأم قصيرة تجيب كمان زي قصير ولا ومرات تروح تجيب جدها البعيد هذاك ولا جدتها البعيدة تصير زيها أبدا يعني بيصير أبدا رجل يتزوج مرأة وهو ضخم كده وإذا به تجيب الطفلة صغيرة كده تبلغ 15 أو 20 وهي تقريبا عمرها يعني طولها ما يجي متر وتلد كمان ما في شيء فلذلك قد شب شبابا حسن رضي الله تعالى. وأما قولها في رواية تزوجني وأنا بنت 7 وفي أكثر الروايات بنت 6 فالجمع بينهما أنه كان لها 6 وكسر هذا كسر. ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم والثاني هنا دلالة على معناه أنه وجد في كتابه ولم يذكر أنه سمع منه، وهذا يسمى يعني متابعة، ها يسمى متابعة، وهذا كثير موجود في في صحيح البخاري المتابعات. وعقت شهرا فوفى شعري جميمة الوعك قال ألم الحمى، وفي وفى أي كمل، وجميمة تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين، الشعر الذي ينزل إلى الأذنين هذا يسمى بهذا الاسم. ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بمرض، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة، أم رومان وهي أم عائشة وهي بضم الراء رومان وإسكان الواو، وهذا هو ولم يذكر الجمهور غيره. وحكى ابن عبد البر في الاستيعاب ضم الراء وفتحة، ورجح الفتح لأن وليس هو براجح، والأرجوحة بضم الهمزة هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجوار الصغار، ويكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها، هذا فيرتفع جانب وينزل جانب. فقلت ها ها حتى ذهب نفسي، وهو بفتح الفاء وهي كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكون، يعني فجأة ها ليش نادتني ها تبغى توبخها. فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، النسوة النسوة بكسر النون وضمها جزء نسوة وجزء نسوة، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، ولغتان الكسر أفصح وأشهر، والطائر الحظ، الطائر يعني الحظ تزف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مكرمة ومكسب عظيم جدا تصير من أمهات المؤمنين بعد ما تصير أم لأي إنسان. والمراد هنا على أفضل حظ وبركة، وفيه استحباب الدعاء والخير والبركة لكل واحد من الزوجين، مثل ما في حديث عن بارك الله لك وبارك، وهذا هو السنة. الجاهلية كان يقول بالرفاء والبنين، فالرسول لا أمر نقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا أحسن من بالرفاء والبنين. كانوا أهل الجاهلية إذا تزوج رجل امرأة يقول بالرفاء والبنين، الرفاء معنى الجهاد والبنين، ولكن ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها، واستحباب اجتماع النساء لذلك، ولأنه يتضمن إعلان النكاح، إن هذا اجتماع إعلان، وبعد الوليمة كمان إعلان وغير ذلك، ولأنه هنا يؤانسها ويؤذن، يعني فلذلك دائما لما يساوي الزواج يكون يتلب ببنات مثلها في السن فيلعبن معها ويجلسن معها وتجتمع معه في كل ليلة حتى تأنس بهذا الرجل، لأن هذا الرجل أول ما شافته أول ليلة، وهذا تقريبا أنا لم ينفع ويأتيني بغتة إلا هذا. وفيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا، وهو جائز ليلا ونهارا، واحتج به البخاري في الدخول نهارا، يعني البخاري أراد يجيب ترجمة على أنه يجوز للرجل أن يدخل على زوجته نهارا، أتى بهذه القصة. ومعلوم البخاري له ترتيبات في التراجم، يعني لا نظير له أبدا، يعني بعد تراجم البخاري يمكن إلى الآن يعني ما حلت حلا هذا. قال القاضي وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بهن، والتصوير البسيط اللي مثل هذا جائز، وأما التصوير الكبير فهذا الذي يظهر من النصوص أنه حرام، لأنه أحاديث النهي عن التصوير كثيرة جدا، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفيها أحاديث مثل ذلك، يقال لو أخلق حب أخلق فهو حرام، ولكن إذا جاءت الضرورات مثل هذه الأزمان فلا بأس به على قدر الحاجة، وإن شاء الله ربنا لا يعذب الإنسان الذي فعل، لأنه ما يبغى يحج ما يخلوه يحج، أي واحد يبغى يحج لازم يسوي جواز وفي صورة، ما يمكن أبدا، يبغى يدخل مدرسة دحين ما يخلوه يدخل مدرسة إلا يجيب صور، يبغى يدخل جامعة فما إيش يسوي ضروري إنه، فهذه أشياء إن شاء الله قد يا ربنا ثم ذكر يعني. ويحتمل أن يكون مخصوصا بأحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكره من المصلحة، ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه، وكانت قصة عائشة يعني في أول الإسلام كان جائز الصور وبعد ذلك جاء تحريم الصور، وهذا ما نعرف أي الحديث المتأخر، فلذلك الضرورات لها حكم. ثم ذكر باب استحباب التزوج والتزويج في شوال، باب استحباب التزوج يعني عقد النكاح في شهر شوال، وشهر شوال هو الشهر الذي بعد رمضان، والتزوج والتزويج كذلك، يعني التزوج هنا معنى العقد، والتزويج دخول المرأة على زوجها في شوال، وكان أهل الجاهلية يكرهون ذلك لأنه في مسألة شالة، يعني كأنه تشاؤم من هذا، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها يعني بنى بها، يعني عقد عليها في شوال ودخل بها في شوال، وهي أحضى مرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدليل على أنه الزواج في شوال. وكانت كذلك إذا زوجت أي بنت من بنات أخيها أو غير ذلك، لأن هي ما ولدت، ما ولدت يعني، لأنها هي كانت ما ولدت، ما عندها بنات، لأنها بكر ولم تلد. وكان لك إذا زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن بكر الصديق تزوج في شوال، بنت أخوها مثلا محمد بن أبي بكر كذلك زوج، أو بنات أخواتها أسماء بنت أبي بكر تزوجهم في هذا. فإذا يعني خلاف لأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يكرهون الزواج في شوال لمادة هذه الألة، كأنه في تشاؤم، كما أنهم كانوا يتشاؤمون في صفر، ما في أحد يتزوج في في صفر الجاهلية. وجاء في الأحاديث الصحيحة لا عدوى نعم ولا صفر، يعني ذلك من الأحاديث باب في شوال واستحباب الدخول فيه، كمان استحباب الدخول فيه، لا بأس أن الرجل والإنسان لو فعل ذلك يمكن يجد في ذلك بركة، لأن الرسول فعل ذلك، وهذا دليل على أنه جل. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ للزهير، قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قال تزوجني رسول في شوال. هنا معناه تزوجني بمعنى عقد علي، الأول تزوجني بمعنى. وقلنا الزواج هو تارة يكون بمعنى العقد، وتارة يكون بمعنى الاتصال الجنسي الجماع، وهذا موجود في القرآن، ولكن الأكثر الأغلب كله العقد، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين، وإذا عقد عليها له أن يضر، أما إذا ما عقد عليها حرام عليه، يصير زنا هذا. فهو هذا تزوجني بمعنى عقد في شوال، وبنى بي يعني دخل بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده من أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فكان حتى في مرة واحدة أم سودة لما أراد يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت أنها، قالت يا رسول أنا مرأة كبيرة وليس لي في الرجال شيء، بس ابقني من زوجاتك وأنا أهب ليلتي لعائشة. فصارت عائشة لها ليلتين في التسعة الأيام وغرب لها، فهذه وكانت كذلك يعني لها مكانتها العلمية، وكان أحظى عنده مني. قالت وكان العائشة تستحب أن تدخل نساءها، نساء معنى أقاربها، لأن هي ما عندها بنات ما ولدت، مثلا عبد الرحمن بن بكر الصديق يزوج بنته، فتقول له هي زوج في إيه في شوال، كذلك محمد بن بكر، كذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق أو أحفادهم، لأن هي عاشت ما شاء الله، يعني أدركت عهد عثمان رضي الله تعالى وزيادة كمان عهد معاوية في شوال. ففهم من ذلك أن الزواج في شوال أنه مستحب، وأنه سواء العقد وسواء كان استحباب الدخول فيه. إيش الدليل؟ هذا الحديث وكان أن تدخل النساء في شوال. والحديث اللي بعده قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بهذا الإسناد، ولم يذكر فعل عائشة، يعني فعل عائشة الذي كانت يعني استحب أن تدخل نساءها في شوال. هذه الزيادة هذه ابن نمير ما فيها هذا. والحديث الأول الذي حديث أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، هذا في أن كانت هي إذا أرادت تزوج أحد أقاربها وبناتها ممن يقرب لها تزوجهم في شوال، تأسيا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قال فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدل بهذا الحديث. وقصد عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشارة والرفع، يعني كان هذا الزواج سيرفع، وهذا تقريبا غلط من أغلى. ثم ذكر يعني ترجمة أخرى، باب ندب من أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها، قبل خطبتها، قبل خطبتها، خطبتها قبل أن يخطب. باب الندب، يعني الندب والاستحباب والمسنون تقريبا يعني متقارب بعضه، يعني ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها، ينظر إلى وجهها، فوجهها يعرف جميلة وغير جميلة، فيها مثلا عورة ينظر، وكفيها، والكفين يدل على الخصم، يعني مثلا رجل جوعان أو فقير أو مرأة فقيرة تشوف يدها غير يد الناس المرتاحين، فهذا يدل على الخصوبة، يعني على أن صحتها طيبة وأنها طيبة، والوجه يدل على الجمال، فينظر إلى هذا ما ينظر إلى غير ذلك. والناس ما يخلي يعني، خصوصا في الأول في الزمن السابق ما يرضوا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل رأيته؟ قال لا. نفسه أنس أو رجل الصحابة قال له يتصيد لها في الطرق اللي هي تمشي، مثلا هي تخرج إلى بيتها يقعد لها في الطرق هناك يشوفها، لأنه يقول خلينا أشوفها ما يرضونا. كانوا كده في في في يعني في المدينة وفي غير ذلك، لكن الآن لا، مستعدين الآباء والأقارب. يا إيش الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة يجي الأب ويجي الزوج، فهي تدخل تقدم لهم فنجان قهوة أو كاسة شراب، ها لأبيها ولهذا الزوج الخاطب، ثم بعد ذلك تخرج، ثم بعد ما يشربوا هذا تيجي تأخذ الكاس، فيصير رأها داخلة ورأها خارج. أما زي الطريق اللي في الخارج يمشي معها شهر شهرين ثلاثة أشهر، بعدين تحمل، وبعدين هو يشرد خلاص، وبعدين يصير المصيبة على مين؟ المصيبة عليها هي وعلى أهلها، وهو العفريت راح. فهذه طريقة خربانة هذه، وهذا موجود يعني في بعض البلاد. ابدا يقول لك هذه ايه خطيبته، يمشي معاه عنده سياره يركب معاه يروح في الخلاء، والشيطان موجود يعني ايش يسوي شغله. وهذا تقريبا. اما كونه كذلك يجرى يقول لا ما تشوفها بس يتزوجها كده، ما يصير. ما دام الرسول رخص والاسلام رخص فلا باس ان يراها. فاذا ما ارادوا يعني كان الزمن السابق، قال كان الصحابي قال يعني كنت يعني يجلس في جهات لها حتى أراها، ثم بعد ذلك يخطبها. باب ندما أراد نكاح أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها، هذا الرسول رخص في ذلك والإسلام رخص في ذلك، فيجب على المسلمين أن يقبلوا ذلك ولا يجوز لهم أن يمتنعوا عن ذلك. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي سادها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا مروان بن معاذ الجزاري، حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. هل نظرت إليها؟ قال له لا. قال له انظر شيئا، هذا فسره بعضهم بصغر العين، المرأة لما يكون عينها صغيرة جدا ما هي جميلة، وكذلك فسره بعضهم أن في عينها حول، والحول في العين يعني شيء عيب، وهو أنه عينها فيها خلل، فلذلك قال له انظر. فإن في عين، وهذا موجود يعني يقول في الأنصار كثير يعني. فقال النبي هل نظرت إليها؟ فقال فإن في عين الأنصار شيئا، شيئا إيه؟ صغر العين أو حول. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق. أربع أواق من شدة كثير يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق، يعني هذا استنكار، كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني كان واحد يبغى دلال يجي كده يكسر في الجبل ويخرج الذهب، يعني معناه كثير. ولذلك الرسول ندب إلى أن المهر يكون قليل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج نساءه وزوج بناته بإيه؟ يعني بخمسمائة درهم، خمسمائة درهم يقدر يعني يمكن خمسمائة ريال، ومع ذلك ما في تحديد لها. جاء في القرآن أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. فإذا الإسلام ندب إلى أن يكون الصداق قليل، ولذلك بعد أن أتى بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعني قال له أتي بدرهم يعني بخاتم منه، فلذلك هذا هو الأحسن. وكل ما كان، وأما يعني تهديد مثلا المهر كما فعلوا يعني كثير من البلدان، مثلا الآن في الجنوب يقول لك مثلا البكر يعني بخمسين ألف والثيب بعشرين ولا بأربعين، هذا ما ينفع. إيش طريقة السليمة؟ أن الكبار والعظماء يزوجوا بناتهم نعم بأقل له، ولا يساوي يعني أشياء كثيرة فيتبه. أما إذا كان الغني والأمير والحاكم والرؤساء القبائل يساوي زواج مثلا فيه ألفين يعني مئة ألف أو مئتين ألف ريال مع الولائم ومع الهدايا ومع هذا، بعدين نجي نحن نقول للفقراء والمساكين والمتوسطين انت المسكين ده دغري يروح يدين وعشان يساوي إذين. ولذلك قد ما فعلوا يعني الآن أنا عارف من 30 سنة يبغوا يحدد المهر ما استطاعوا، ما يمكن أبدا تحديد المهر، شيء لا يمكن أبدا إلا الطريق السليم هو هذا، أن مثلا يجوا جميع العظماء من المشايخ ورؤساء القبائل يزوجوا بناتهم وبناتهم بأقل خلاص، دغري الناس الثانية أما إذا بغير هذا وإلى الآن ما كم مرة سمعنا في الجرائد أن القبيلة الفلانية تقول ب5000 ريال. القبيلة الفلانية زمان أيام الشيخ عمر إبراهيم المفتي الأكبر قال ب2000 ريال. ذاك الوقت 2000 ريال فلوس كثيرة يعني مو زي دحين. ما في فائدة ولا قدروا يساوي شيء. إذا الطريقة السليمة هو هذا. فلذلك الرسول أنكر 400 درهم. 400 درهم تقريبا ما يعني 400 ريال بس أبدا. ثم كأنه يطلب من الرسول يعني إعانة ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. يعني إيه إذا جاء مثلا خروج لجباية الزكاة فنرسلك معهم فتيجي ونعطيك. لأنه مثلا الإنسان إذا ذهب إلى جباية الزكاة وأتى فإنه لو كان غنيا يعطى. قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها يعطوا من الزكاة ولو كانوا أغنياء ما في شيء أبدا. تدينها أو غير ذلك فلذلك هذا. ونقرأ الشيء الذي ذكره لأن قال لا على فذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هكذا الرواية شيئا بالهمزة وهو واحد الأشياء. قيل المراد الصغر صغر العين وقيل زرقة العين. وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذه النصيحة. يعني ولا يسمى غيبة. لا يسمى غيبة. يبغى الزواج يقول له ترى مثلا هو يبغى ورقة بيضة يقول له هذه مثلا سمرة ما يبغى. واحد يبغى غير هذا يبغى يقول له مثلا أنا ما في بأس يقول له إن هذه الزوجة التي تبغى تتزوجها يعني هو يبغاها نحيفة فيقول له لا هذه فيها ضخامة في هذا ما يسمى غيبة. لأنه هو تقدم لنا قصة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء فاطمة وقالت إن خطبني جهم أبو جهم وخطبني معاوية فقال أما جهم فإنه لا يضع عصا عن عاتقه. يعني معناه كثير السفر أو يضرب النساء. وأما معاوية فاصرعوا كذا أنكحوا أسامة هذا ما يسمى. كذلك واحد جاء يبغى يشارك إنسان يقول له هذا ترى بعدني تعبك ما يعطيك الحبوب ويدين أبدا ما في شيء ولا يسمى هذا غيب. إلى وجه من يريد تزويجه وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد جماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كرهته وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء. كذلك إذا بغى يشتري شيء وهذا يجيب ونحن ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليس بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن على أنها مرتاحة وأن صحتها طيبة أو علم. وهذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم. يعني لما تدخل إلى الزوج تدخل ويراها وجهها ثم يرى عجزها فما في شيء. وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة ثم مذهبنا ومذهب مالك. دائما نقول مذهبنا يعني مذهب الإمام الشافعي وأحمد الجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام. لكن قال مالك أكره النظر في غفلتها لأنه لو اجتمع بها ثم بعد ذلك ما ناسبته وقال ما يبغاها هي تزعل. هذه كمان تساوي مشاكل أهلها كمان بعد ما وريناك بنتنا تقول ما تبغاها يسوي أشياء. لذلك لو بالهذا بالطريقة هذا يكون أحسن لأن هذه كلها تؤدي إلى مشاكل في هذا. ولكن أكره نظر في غفلتها مخافة من وقوع نظرة على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إلا بإذنها وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط إذنها ولأنها تستحي غالبا من الإذن. أشوفك ما ترضى فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأدى. ولهذا قال أصحابنا يستحب أن يكون نظروا إليها قبل الخطبة انظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله. وقال أصحابنا وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها وهذا ما يكفي المرأة ما ولكن الناس كانوا كده يعني أمها وأهلها إذا رأوها يقبلوا العرض بضم العين قال وسكان هو الجانب والناحية. يعني كل ما كان الصداق قليل كان البركة أكثر ولكن كون تحديده هذا فلا يمكن تحديده أبدا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.